يقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا علمت طبيا أنه لا ينجب؟ اختلف العلماء في هذا، فقالوا إن عدم الإنجاب ليس عيبا، والقول الآخر أنه عيب، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، فإن الإنجاب مقصد من مقاصد الزوجين، بل هو مقصد هام. فإذا تحققت المرأة أن زوجها لا أمل في الإنجاب منه، جاز لها أن تطلب الزواج وأن تسعى للحصول على ذرية تنفعها في كبرها وتؤنسها في شبابها، وزوجها يتكفل به جل الرب جل وعلا الذي خلق الخلق وتكفل بهم سبحانه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.